لهذا نجد في الأدب العربي المعاصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعض نشرات الدعاية الشيوعية التي تظهر في صورة كتيبات تنقل هجوم جهاز الدعاية للفكر الماركسي ضد رجال الدين والكنيسة الكاثوليكية في أوروبا إلى علماء الدين في المجتمع الإسلامي في الشرق. ولكي يبدو هذا الهجوم قريبا من البيئة الإسلامية، تصوغ هذه النشرات عبارات ومصطلحات متداولة في هذه البيئة بالنسبة لعلماء الإسلام وللإسلام نفسه، مع ترديل نفس العناصر الرئيسية التي قام بها هجوم الدعاية الشيوعية ضد الكنيسة ورجال الكنيسة في أوروبا. وسيكون حديثنا هنا عن ثلاثة من الكتيبات تمثل نشرات هذه الدعاية التي تحمل في عناصرها الفكر الماركسي. حاشية: الكتيب الأول من هنا نبدأ لخالد محمد خالد، والثاني الله والإنسان لمصطفى محمود، وهو من سلسلة كتب للجميع رقم 113 عدد مارس سنة 58-900 للميلاد، وقد نشر أولا في صورة مقالات في مجلة روزا اليوسف، والثالث رجل في القاهرة ابن خلدون لرشدي صالح، وهو من السلسلة السابقة عدد مايو سنة 57-900 رقم 115. انتهت الحاشية. فبعدها حاشية وهو كتاب من هنا نبدأ انتهت الحاشية فبعضها أضاف إلى عناصر الدعاية الشيوعية بعض أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض آيات من القرآن الكريم، قصرها في التفكير وشرح قصرا على أن تلائم ما أضيفت إليه من عناصر الماركسية. والثاني حاشية كتاب الله والإنسان لمصطفى محمود انتهت الحاشية. والثاني تحدث عن الله وعن مكة وعن الصوفية ونحو ذلك من مصطلحات الثقافة الإسلامية. والثالث حاشية كتاب رجل في القاهرة لرشدي صالح انتهت الحاشية. والثالث تضمن الحديث عن بعض المجاورين في الأزهر وجعل حوار القصة يدور في القاهرة في عهد المماليك على لسان ابن خلدون. ومؤلف هذا الكتيب الثالث أمهر من المؤلفين الآخرين لأنه صار بالعناصر الماركسية وبالأخص تبعية القيمة المعنوية الروحية والأخلاقية والعقلية للمادة في جو الثقافة الإسلامية وإن كان في تعثر واضح. ولكن الشيء الذي يجعل هذه النشرات ترديدا للدعاية الشيوعية في البيئة الأوروبية التي نشأت فيها الماركسية ليس فقط ما يرى من وحدة العناصر فيها وفيما يوجد هناك، ولكن نفس المحاولة التي قامت عليها هذه الكتيبات لاصطناع جو شرقي إسلامي لهذه العناصر هنا تقدم لقارئ الفكر الماركسي في يسر الدليل على هذا الترديد. فالحديث مثلا عن الكهنة والسلطة الدينية في أحدها، وعن النظام الصراعي بين رأس المال والعمل في ثانيهما، وعن التفسير المادي الاقتصادي للتاريخ في ثالثهما، مع أنه لا موضوع لكل ذلك في المجتمع الإسلامي، يكشف عن استيراد هذه العناصر الماركسية من بيئة غريبة عن البيئة الإسلامية. إذ متى كانت هنا كهنة وكهان وكانت سلطة دينية؟ ومتى وجد الصراع في الشرق بين رأس المال والعمل، مع أنه لم تقم بعض صناعات يتحدث عن رأس مالها وعمالها؟ ومتى كان ابن خلدون منكرا لثبات القيم الإسلامية في الأخلاق والمثالية وفي الله والروح، ومفسرا إياها من المعدة والطعام والاقتصاد؟ عناصر الدعاية الشيوعية في التجديد في الفكر الإسلامي. سوف نجد في أي نشرة في أي كتيب باللغة العربية عن الدعاية الشيوعية ما يوضح الهدف منها مثل هذه العبارات. وإن هذا الكتاب يقصد من هنا نبدأ لا يحاول محاولة صادقة أن يجيب على هذا السؤال، وهو يرسم الخطوط الرئيسية لتحول اجتماعي وبيع يفضي بنا إلى قومية شاملة لا تنافر فيها، وإلى اشتراكية عادلة لا استغلال ولا ظلم فيها، وإلى وعي ناضج سليم لا سلطان للرجعية ولا للكهانة عليه، وإلى سلام غامر يبدل حقد المجتمع حبا وتربصه ولاء وأمنا وقلقه استقرارا وسكينة. ومثل الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ في جيب الدولة وحافظة نقودها وتوزيع ثرواتها وتنمية مواردها. إذا أردت أن تصنع الناس فاصنع المجتمع أولا، اصنع الدولة. حاشية المصدر السابق كتاب من هنا نبدأ، انتهت الحاشية. ألف ثبات القيم المعنوية. ومن البديهي أن نرى الآن جهاز الدعاية الشيوعية في نشراتها في الأدب العربي يحاول في عنف أن يحدث اهتزازا واضطرابا في القيم الروحية والخلقية والعقلية في المجتمع الشرقي الإسلامي بدعوى خضوعها لمبدأ التغير كما تخضع الأشياء له. وهنا نلمس الفكرة الماركسية في ثوب الدعاية الشيوعية، كما نلمس هنا أيضا الفكرة الأخرى من فكرها، وهي فكرة ربط كل الأمور والقيم المعنوية بالحياة المادية وتداعيتها للجانب الاقتصادي منها على وجه أخص. فعن الدين والقيم الدينية نقرأ، فإن هذه الفكرة البلهاء التي تزعم أن الروحانية هي علاج الشرق الوقائي وأن المادية ستفسدنا كما أفسدت الغرب، وأن الروحانية شيء مستقل بذاته وليست أثرا من آثار المادية المنظمة المفعمة بالرغد والرفاهية إلى آخره. حاشية المصدر السابق كتاب من هنا نبدأ صفحة رقم 242، انتهت الحاشية. ونقرأ: وإن الكلمة الأخيرة التي سنقولها للشعب دائما هي أن طاقته الروحية وليدة طاقته الاقتصادية. إن الروحانية التي ندعو إليها لا تبدأ من نفسها، بل هي تبدأ من المعدة. حاشية كتاب الله والإنسان صفحة رقم 24، انتهت الحاشية. والدين يتفاعل مع الحياة والعلم، ولقد وجدنا كيف أنه كان في العام الواحد وأحيانا في اليوم الواحد ينسخ حكما بحكم ويقيم مبدأ مكان آخر، متبعا في هذا قانون التطور، وهو التغير والانتقال من صالح إلى أصلح. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حاشية: لا يفرق المؤلف بين الدين والفقه، فالإسلام كدين أصول عامة تضمنها القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وهما خالدان ثابتان لا تغيير فيهما. والفقه فهم المسلمين في هذه الأصول العامة، وهو متغير حسب الأجيال وعوامل الحياة، كما لا يفرق بين النسخ كظاهرة خاصة بتأييد الرسالات السماوية، وبين التغير كمبدأ ضروري للحياة الذي تستند إليه الماركسية كظاهرة لمبدأ النقيض. فنسخ الآيات ليس معناه إبطال ما بالأمس من حكم بحكم جد اليوم أو بحكم يجد غدا، فما وقع ذلك بحال على عهد نزول القرآن في فترة التشريع بالمدينة، وإنما معناه تغيير آيات الله كمعجزات، تلك الآيات التي تصاحب رسالة الرسل لتأييدها. ونسخ للآيات بهذا المعنى موقوت ومقتصر على عهد الرسول، وهو إذن ليس ضرورة عامة تخضع لها الحياة في كل شيء فيها وفي كل زمان. انتهت الحاشية. وكما نقرأ: والآخرة لا ترعى مصلحة الملوك والكهنة وحدهم، بل هي سلطة خلقية يستمد منها الشعب خيره وشره. يقول فولتير: إذا لم يكن البابا موجودا فينبغي أن نوجده. ويقول نابليون: لو لم يكن البابا موجودا لكنت اخترعته. ويقول بلوتارخ: إن مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله. لقد أدرك الثلاثة نشأة الروحية من الضرورة المادية، وأن العالم الآخر أرضي ناشئ من الأرض ولا دخل للسماء فيه. حاشية: المصدر السابق كتاب الله والإنسان، صفحة رقم 111 وصفحة رقم 119. انتهت الحاشية. إن الله ليس فوق الجبل، وليس فوق العقل، وليس فوق الواقع. إن الله هو العقل وهو الواقع وهو مجموع القوة الكونية التي تعمل لخيرنا في كل وقت، وهي قوة تقبل المراجعة والبحث والتطور. حاشا لله. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 131. انتهت الحاشية. هذا نموذج من الحديث عن القيم الدينية والروحية في هذه النشرات. أما أسلوب هذه الكتيبات عن علماء الدين فإنه وضعهم موضع رجال الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى، فيبعد كل البعد عن المناقشة المهذبة، وهذا نمط منه. رأينا الكهانة المصرية علماء الأزهر تختط مذهبا عجيبا، إذ راحت تمطر الناس بخرافاتها، وسال جشاؤها حاملا مبادئها الحزينة المدبرة، داعية الناس إلى القناعة المقدسة، بيد أن الكهنة أنفسهم ألد أعداء القناعة وأسبق العالمين إلى اقتراص المغانم والبحث عن المال والجاه، وهذا خلق لهم قديم، كشف عنه العلامة إتش جي ويلز في كتابه الجليل معالم تاريخ الإنسانية. حاشية: كتاب من هنا نبدأ، صفحة رقم 24. ونلاحظ أن المؤلف في حديثه عن الكهنة ينقل عن إتش جي ويلز من دعاة الاشتراكية بعد الحرب العالمية الأولى في إنجلترا، ودعاة تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال عن طريق منظمة مشتركة يشترك فيها الطرفان بنصيب إيجابي على قدم المساواة. كما يلاحظ أنه ينقل هنا عن فولتير، فرانكوتس موري فولتير الكاتب الفرنسي في القرن 18 وألد أعداء الكنيسة الكاثوليكية من بين دعاة الثورة الفرنسية. انتهت الحاشية. ومثل هذا الحديث تتحدث به هذه النشرات عن المؤسسات الدينية، أو تصف به التنظيم أي تنظيم إن قام في أساسه على ما يتصل بالدين من نحو، فتنشئ جمعية للرحمة، وجمعية لتحفيظ القرآن، وجمعية لتربية القطط الضالة. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 52. انتهت الحاشية. ومثله: أنا فر من عهد حرية الفكر وحرية القول وحرية النقد مهما يكن ذلك ضئيلا، إلى عهد من قال لأميره لما فقد حل دمه وبرئت منه ذمة الله، أن نثبت هذا العهد ونعاونه على النضوج والاستواء. حاشية: المصدر السابق. انتهت الحاشية. وعن الأخلاق والقيم الأخلاقية تردد الفكرة الماركسية القائمة على التغير لكل شيء وعلى تبعية كل شيء للجانب الاقتصادي على وجه أخص، في أسلوب مليء بالقسوة والنبوة، لأن القسوة والنبوة جزء من تكتيك الدعاة الشيعية لإثارة حرب الطبقات والتعجيل بالانقلاب في الجماعة وتحويلها إلى دولة شيعية. وتقرأ الفكرة الماركسية الأخلاقية في الأدب العربي المعاصر في الأسلوب التالي: هل يستطيع الإنسان الذي اختلت غدده وأجدبت خلاياه أن يكون ذا سلوك وديع؟ لقد أثبت العلم بتجاربه التي لا ريب فيها أن أخلاق الإنسان ليست شيئا بعيدا عن ذاته وتركيبه وأجهزته، وليست شيئا يناله صاحبه ببعثة صالحة أو موعظة حسنة، وليست شيئا يهبط من السماء فيصيب أقواما ويخطئ آخرين. ما السلوك البشري كله خيره وشره، صالحه وفاسده، إلا وليد حالتنا الصحية وحالتنا العقلية. وما هنالك ريب في أن هذا الذي ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعات والمجتمعات. حاشية: مثل هذه العبارات من أساليب الدعاة الشيوعية التي تقوم على الاستخفاف بما يتصل بالدين من معان، وفي الوقت نفسه هي مثل للملائمة بين الدعاة الشيوعية المستوردة من الخارج وبيئة المجتمع الإسلامي. انتهت الحاشية. ومثله كل ما هو خير وما هو شر موضوعات تتغير مع المواسم والأعياد وتخرج من حاجات الناس وضروراتهم. كل هذه المثل والكلمات الطمانة الرمانة تخرج من الأرض وتمر على المعدة أولا، فإذا هدمتها صعدت إلى العقل وعششت فيه. الحق المطلق والخير الصرف والفضيلة المجردة توجد في عقول المتصوفين والمجاذيب والحالمين، ولكنها لا توجد في مجتمعنا الذي يأكل ويشرب ويمرض ويموت. والطريقة العصرية في بلوغ الفضيلة ليست الصلاة، وإنما هي الطعام الجيد والمسكن الجيد. حاشية: من هنا نبدأ. صفحة رقم 23 و24. انتهت الحاشية. ونقرأ: الإنسان ببيئته، والبيئة المادية هي صاحبة الأمر والنهي في تشكيل أخلاق الناس. حاشية: كتاب رجل في القاهرة، صفحة رقم 257. انتهت الحاشية. الإنسان عندي مجبر على ما يفعل، لا يترك له التاريخ مهربا ولا مجال اختيار. والإنسان عند ابن بيئته وابن عصره وابن مجتمعه. وشأن العقل والعمل العقلي في نشرات الدعاة الشيعية في الأدب العربي، شأن الدين والقيم الدينية، وشأن الأخلاق ومقاييس الفضيلة والرذيلة في أنها تخضع لظاهرة التغيير، وأنها تتبع دائما البيئة المادية والاقتصادية وحدها كما يرى مثل هذا النص. إن الفهم العصري للنفس البشرية يدل على أنها موقوتة خاضعة للزمان والتغير والموت خضوع البدن، وأن العقل ليس شيئا سابحا في الهواء، وإنما هو مرتبط بالمخ كارتباط النور بالسلك الكهربائي الذي ينبعث منه. ليست هناك نفس منفصلة عن الجسم، إنها كالحرارة المنبعثة من الفرن، إذا انطفأ الفرن وتحول إلى رماد انطفأت وباعت. إن العقل والجسم ينموان معا ويفسدان معا. كتاب الله والإنسان، صفحة رقم 118. انتهت الحاشية. ب: تحرير المرأة. وعلى أساس من المبدأ الماركسي في التغير والانتقال من حال إلى حال، وعلى أساس من تبعية القيم المعنوية للمادة وللجانب الاقتصادي في الحياة على وجه أخص، تقوم الدعاة الشيوعية في الأوساط غير الماركسية بطلب رفع الحواجز وبتحرير المرأة في نفسها وفي وضعيتها في المجتمع، بحيث لا يبقى اعتبار للتفريق بين ما يسمى علاقة شرعية وما ليس بشرعي في صلة المرأة بالرجل، وفي النظرة إليها في ممارسة ما تنادي به طبيعتها كفرد وفيما تنتجه للدولة كعضو في المجتمع. هذا هو الأساس العام الذي تقوم عليه الدعاة الشيوعية فيما يتصل بالمرأة، ولكن صياغته تختلف باختلاف المجتمع الذي تتسرب إليه، كي تقبل هذا الأساس بادئ ذي بدء، ثم تتدرج إلى أن تصل في وضوح إليه مكشوفا غير مقنع. وإذا يكفي بالنسبة للمجتمع الشرقي الإسلامي أن تكون البداية على النحو الآتي: هل صحيح أن الغيرة على الفضيلة والتقاليد هي التي تحفزنا إلى مقاومة التطور والكيد للمرأة؟ إن يكن كذلك، فما أحوجنا إذن إلى تحديد معنى الفضيلة والرذيلة ومعرفة مدى ما يجب على الأمم أن تقدمه للتقاليد من طاعة وولاء. إن الفضائل الاجتماعية والقيم العليا التي تنظم حولها حياة المجتمع وتناطدها وجهته ليست التي يرتديها فرد أو جماعة من الناس وتلائم تفكيرهم وإحساسهم، بل هي التي تنسجم مع القاعدة وتسمو عن الشذوذ. والقاعدة هنا هي التطور، والشذوذ هو الرجعية والانتكاس. فكل زحف إلى الوراء مهما يتسم بحسن النية وسذاجة القصد ليس سوى رذيلة في ثوب تنكري خداع. وليس هناك إثم أشد ولا خطيئة أفحش من مقاومة التطور وإخضاع مستقبل الأمم لجهلها القديم. حاشية كتاب من هنا نبدأ، صفحة رقم 186. انتهت الحاشية. أي تطور تعنيه هذه النشرة؟ أهو التغير؟ إنه تغير الماركسية وحدها. إنه الانقلاب في معنى الفضيلة والرذيلة، وإخضاع هذا المعنى للحياة المادية الاقتصادية وحدها. إن التطور هنا هو تحكيم الجسمية والمادية. وأي جهل قديم للأمم تعنيه هذه النشرة أيضا، هو طبعا ثبات القيم المعنوية واستقلالها عن التبعية المادة، وهو تحديد وضع المرأة ووضع الرجل في الحياة، وتحديد العلاقة في الأسرة والعلاقة بين الجنسين على العموم. هذا هو جهل الأمم، وذات هو التطور المنشود. ولكن هذه الدعاية قد تفصح عن ذلك إفصاحا أكثر على نحو ما يلي: والخير والشر خضع لناموس التطور، فتغيرت معاني الرذيلة ومعاني الفضيلة. كانت المرأة رمزا للشيطان، وكانت الغريزة الجنسية خطيئة تحمل أوزارها المرأة وحدها، فأصبحت المرأة نصفا مكملا للرجل، وأصبحت الغريزة الجنسية حالة فسيولوجية تنظم لصالح المجتمع ومسرة أفراده. حاشية كتاب الله والإنسان، صفحة رقم 2. انتهت الحاشية. هذا هو التطور الذي يعنيه النص السابق. ومعنى ذلك ليس هناك خطيئة في صلة المرأة بالرجل على أي نحو، فلقد أصبحت نصفا مكملا له، أي متساوية معه في التصرف والفعل. ثم إن الاتصال الجنسي في ذاته لا ينظر إليه الآن على أنه مصدر تنفيس للمرأة والرجل سواء كأفراد، وكذا على أنه مصدر ثروة قومية تستغل وتنظم لصالح المجتمع، فهو فضيلة في المجتمع الحديث في أي صورة. جيم العمل البدني. وظاهرة ثالثة في نشرات الدعاية الشيوعية في الأدب المعاصر، وهي ظاهرة تمجيد العمل اليدوي وإبراز تفوقه على العمل الفكري، وبالتالي تفضيل الطبقة العاملة على الطبقات الأخرى. وهذه الظاهرة أثر للفكر الماركسي الذي يرمي إلى تحويل الجماعة إلى دولة ذات طبقة واحدة هي طبقة العمال، كما أنها مادة للدعاية الشيوعية لكسب الأتباع في أوسع دائرة ممكنة. ومن أمثلة ذلك نقرأ: والكدح الخصب المنتج يسعد صاحبه أكثر من الراحة والتفكير المتراخي المفلس. حاشية كتاب الله والإنسان، صفحة رقم 56. انتهت الحاشية. ونقرأ أيضا: أنا أعرف أن هذا القفطان يلزمه مقدار معين من القماش، وأنه ينبغي أن يفصل على هذا النحو ويخاط من هنا ويترك من هنا، ولكني لست خياطا، لذلك يمتاز علي الخياط بأنه منفذ، بأنه يضم أجزاء الثوب معا. سأضرب لكم على لسان ابن خلدون طبعا. حاشية مؤلف رجل في القاهرة يقص ما يقصه في مؤلفه كله على لسان ابن خلدون، محاولا إخضاع ما كتبه هذا في مقدمته للتفسير الماركسي وبالأخص للتفسير المادي للتاريخ. انتهت الحاشية. سأضرب لكم على لسان ابن خلدون مثلا أقرب إليكم، تسمعون في الجامع خطيبا يقول لكم إن الرحمة بالبائسين واليتامى من واجبات المؤمنين، وإن هذه الرحمة تقتضي أن يخرج المسلم الزكاة وأن يمد يد العون للآخرين. وقد يشرح لكم هذا الشيخ شرحا مستفيدا كل شيء عن التكافل والتعاون، ولكن ما أن يترك المنبر حتى لا يسمع شيئا مما يقول، إنه رجل ذو معرفة وجدال، غير أن معرفته قليلة الجدوى، والمطلوب عندي هو المعرفة المقترنة بالتجربة والممارسة. حاشية المصدر السابق رجل في القاهرة صفحة رقم 82. انتهت الحاشية. وأيضا لقد قرأ المجاورون نسخة من مقدمة عبد الرحمن، وخيل إليهم أن الرجل الكبير يشاركهم التجربة، فهو يتكلم عن الزراعة والصناعة وعن أن العمل هو الذي يعطي الأشياء قيمتها. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 52. انتهت الحاشية. وكثيرا ما يتصل بتفضيل العمل البدني على العمل العقلي إثارة العمال ضد أصحاب المزارع والمصانع، أو تحميسهم لمعاونة الانقلاب نحو الجماعة ذات الطبقة الواحدة أي الشيوعية من نحو. وكان خادم ابن خلدون أبو الحسن فرفارا عظيما يحتقر الصناع ويحتقر أكثر من الصناع العطالين، وأما تقديره للفلاحين فأسوأ ما يكون. وكان الخادم ينتظر كلمة من مولاه ليصب احتقاره على الصناع. قال: مولاي، هذا الصنف من الناس لا يمكن أن يعود إلى الشغب بعد أن تكلمت السياط. وكان أبو الحسن عبدا اشترته عائلة عبد الرحمن بن خلدون وهو طفل، وعلموه أن الدنيا هرم، في القاعدة أرض وفلاحون وصناع وفي أعلى سادة، وما دام أنه عبد عائلة كبيرة فهو فوق. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 22 و24. انتهت الحاشية. والمؤلف لم يفرق هنا بين عادة تكونت إن كانت على نحو ما يصف من المبالغة وبين رأي الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: إخوانكم خوالكم. فهو قد أوصى برعاية الخدم بأن جعلهم إخوانا لمخدوميهم في الإحساس والشعور قبل المعاملة والرعاية، وكذلك من نحو. وإذا أقيمت الجسور فالفلاحون هم الذين يقيمونها، وإذا شق الترع فالفلاحون هم الذين يحفرونها ويرفعون ترابها ويطهرونها، وإذا جاء الفيضان وغرقت القرى فالفلاحون هم الذين يغرقون أو يفرون إلى سفوح الجبال الشرقية وأطراف الصحراء الغربية، وإذا جاء القحط فعلى الفلاحين أن يموتوا، وإذا انتزع مملوك إقطاعية مملوك آخر انتقل الفلاحون مع الأرض تابعين لها، فالسيد هو سيد وأما هم فيلحقون بالأرض. حاشية من هنا نبدأ صفحة رقم 98. انتهت الحاشية. والحديث عن تمجيد العامل وإثارته هو حديث في الجملة عن الجماهير، وتتصل بالجماهير لغتهم وفنهم، ولذا ترى الدعاية الشيوعية تمجيد اللغة العامية والفن الشعبي على نحو ما نقرأ هنا. وما رأيك في أني سمعت بلسان عامة الأندلس وبلسان عامة البربر في المغرب أعذب الأشعار وأصدقها، أتريدني أن أنكر ما سمعت أذناي أم أنك أصبحت متعصبا للنحو والصرف؟ إني لا أعتقد بأنك وأصحابك هؤلاء الذين أسمعوني أخبارا متصلة بالحياة يمكن أن تموت فيكم حاسة الذوق فتقولون كالذين ماتت أذواقهم: ليس للعامية لغة وللعامية شعر أو بلاغة. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 61. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الثاني عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.